بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع أمة من هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. فيها نبي موسى واسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب هجرة الحبشة، يعني هجرة المسلمين لما هجروا هنا هاجروا إلى الحبشة. بعضهم هاجر هجرتين وبعضهم هجرة واحدة. من عثمان بن عفان أول من هاجر زوجته رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، أول من هاجر إلى الحبشة لأن بني أمية آذوه. عثمان بن عفان الرجل الصالح آذوه بني أمية، فهاجر بعده جعفر، وهاجر معه كل من يريد السلامة في دينه يذهب إلى الحبشة ويجد الأمن والأمان. رحمه الله أصحمه، رحم الله الملك أصحمه، عثمان من عادل وصالح من الصالحين رحمه الله ورضي عنه. بعدما سمع أن الرسول هاجر إلى المدينة جو إلى المدينة، الرجل بعضهم جاء في خيبر، هاجر خيبر وبعضهم بعده وبعضهم. يقول الرسول، يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد دار هجرتكم، أريد بالنوم دار هجرتكم، وكأنها بين لابة وخنفة، بين نخل وبين الحرة وبين كذا وكذا، كان لابتين مدينة فيها نخل، يعني فلعلها المدينة صارت المدينة. نعم، أمر الناس بالهجرة إليها، هاجر كثير قبله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، واللي هاجروا الحبشة رجعوا إلى المدينة أيضا، بعضهم ما رجع إلى يوم خيبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أن المسور بن مخرم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يقود قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخي الوليد بن عقبة، وكان أكثر الناس فيه فيما فعل به. قال عبيد الله فانتصبت لعثمان إن خرج إلى الصلاة، فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال أيها المرء أعوذ بالله منك، فانصرفت. فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يقود فحدثت ما بالذي قلت لعثمان، فقال لي فقال قد قضيت الذي كان عليك. فبينما أنا جالس ما وجاني رسول عثمان فقال لي فقال لي قد ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك الذي ذكرت آنفا؟ قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وانزل عليه القتال، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامنت به وهاجرت الهجرتين الاوليين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت هديه. وقد اكثر الناس في شان الوليد بن عقبه، فحق عليك ان تقيم عليه الحد. من قال لي يا ابن اخي ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن قد خلص الي من علمي ما خلص الى الاقراء في سترها. قال فتشهد عثمان فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا خششته حتى توفاه الله. ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا خششته، ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا خششته، ثم استخلفت. أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ به إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة، وأمر علي أن يجلده، وكان هو يجلده. وقال يونس وابن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عروة عن عروة بن الزبير قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال عن المسور بن مقرمة عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن أبي هذا بن عدي بن الخيار قريب لعثمان من جهة النساء، ولهذا أمروه أن ينصحه وهم موجودين فنصحهم، لكن يرون أن هذا أقرب من جهة النساء فلعل النصيحة تقبل. يقول إن المسور بن مخرمة وعبد بن يهود طلب من أبي يهود قال له ألا تذهب إلى عثمان فتنصحه عن هذا، فذهب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه بعدما صلى وخرج من المسجد. قال يا عثمان السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال لي إليك نصيحة، قال أيها الرجل أعوذ بالله منك ومن نصائحك. يقول فهربت من قدامه، لما قال أعوذ بالله منك ومن نصائحك هربت من قدامه وأتيت إليهم وقلت ابتليتوني بشر أنتم. يقول لما جلست قليلا أتاني رسول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال اهتالوا، قال الاثنين قد ابتليت ابتليت الله خلاص، يعني شو سعدي في المخرج. فذهبت إليه ودخلت عليه في داره فقال يريد النصيحة، عطني النصيحة لتقول. يقول فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب وأنزل عليه القرآن وعرف الناس الشريعة، وأنت ممن أسلم قديما وهاجر الهجرتين وآمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا كاملا، وأنت إلى آخره. يقول فلما سكت فشاهد الشيخ قال أنت أدركت الرسول؟ يقول قال لا ما أدركته، لكن خلص إلي من علمه وحديثه عليه الصلاة والسلام ما خلص عن على العذرة في خدرها، خلص إلينا أمة محمد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه وأفعاله ما خلص على العذرة في خدرها. البنت العذرة لما تزوجت في خدرها عند بيتها محصونة ومصونة في بيتها خلص إليها هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وشريعته، وصلت وصامت وزكت خلص عليه لأنه مثل ما خلص. فتشهد يقول فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني قد هاجرت هجرتين كما قلت. هاجر عليه رضي الله عنه أول من هاجر الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه ابنة الرسول رقية عليه رضي الله عنها وأرضاها وعليه الصلاة والسلام. رقية هاجر بها الهجرة، هاجر أول، فلما سمع الناس أن أهل مكة أسلموا لما سجد الرسول في النجم سجد الجن والإنس معه، سمع اللي في الحبشة أن أهل مكة أسلموا خلاص سجدوا مع الرسول صلوا مع الرسول وصدقوا وجاءوا، لما رأوا جاءوا هنا ولهم شر مما كان فرجعوا للحبشة مرة ثانية. فعثمان كذلك، هو أبو سلمة رضي الله عنه وأم سلمة معه وكثير من المهاجرين ذهبوا للحبشة مرتين. يقولوا هاجرت الهاجرتين كما قلت، ولكن أليس لي حق وأليس لي حق كما لأبي بكر الصدق تخلف عليكم أبو بكر فاطعتموه، ثم استخلف عليكم عمر فاطعتموه، ثم استخلفت أنا، أليس لي من الحق مثل أبي بكر وعمر؟ بلى والله له من الحق، بلى والله له من الحق. قال بلى. قال ما هذه الأقاويل اللي تبلغني عنكم؟ يعني الناس نعوذ بالله ألبوا على عثمان رضي الله عنه علشان ابن أخيه الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة هو الذي قال لأنه صلى بالناس سكران، صلى الفجر أربع وقال لهم أزيدكم وما زلنا في زيادة، الله لا عقله، ما زلنا في زيادة، فأمر به فجلده عثمان 40 وجلده علي 40، 8 جلدة في القمر لأنه كان صلى وهو سكران، فجلده هو بنفسه 40 عثمان وجلده علي 40 فتم الجلد 80 جلدة. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال حدثني أبي عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم سلمة ذكرتها كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تطاوير وذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا به تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة وأم حبيبة اللي هاجر إلى الحبشة هاجروا إلى الحبشة مع أزواجهم ورأوا ما رأوا. يقول قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إن رأينا تصاوير هناك كثيرة ورأينا. قالوا: أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح كانوا على قبره مسجد وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، الذين يبنون على المساجد على قبور مساجد ويصورون الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أول من عبد الأوثان وعبد الصالحين قوم نوح، صوروا صورهم وجاهم إبليس وقال هذا ولا ما يعبدون. أول جاهم بالتدريج إبليس، أول قال هؤلاء يعبدونهم بأماكنهم، ثم قال لا إنهم يدخلونهم بيوتهم، ثم قال لا إنهم يعبدونهم من دون الله. فعبدت الأصنام، أول من عبد الأوثان قوم نوح لأنهم صوروا صور الصالحين وصاروا يعبدون الله كعبادتهم إلى آخره. الشاهد هؤلاء مثلهم يبنون المسجد على القبر ثم يصورون تلك الصور الرجل الصالح إذا مات، أولئك شرار الخلق عند الله. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بن خالد: ولم قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، وكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميسة لا أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعلام بيده يقول: سناه سناه. قال الحميدي: يعني حسن حسن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا حاكم بن سعيد قال عن أبي سعيد قال عن أم خالد اسمها أمة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه فرقة جميلة من الحرير فكساها إياها، البسها إياها معها طفلتها، البسها الطفلة، ثم قال لها صار يلمس الحرير ويقول سنة سنة يعني طيب طيب جميل جميل بلغة الحبشة، سنة سنة يعني جميل جميل وطيب طيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقي لغة الأمم كل الأمم جميع الأمم اللي يأتونهم يتكلم بلغتهم عليه الصلاة والسلام. جاءوا أهل اليمن وقالوا: هل من أنبر أم صيام وفن سفر؟ قال: نعم من أنبر أم صيام وفن سفر. يجعلون الألف واللام مين، الألف واللام بدلها أم، الأل يجعلون بدلها أم. هل من أنبر أم صيام وفن سفر؟ قال: نعم من أنبر أم صيام وفن سفر. فيكلم كل لغة، كل جماعة يجون بلغتهم اللي يتكلمون بها عليه الصلاة والسلام، أي جماعة يأتون أي لغة يتكلم بلغة يرد عليهم بلغتهم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا أبو عوان عن سليمان بن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا. قال: إن بالصلاة شغلا. فقلت لإبراهيم: كيف تصنع أنت ولا رد في نفسي؟ قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عوانة قال عن الأعمش قال عن إبراهيم عن علقمة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ابن مسعود كنا نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هجرة الحبشة، ولما هاجر الناس الحبشة ورجعوا يجدوه ما يرد، أول يرد إذا سلم الإنسان عليه رد، ثم لما هاجروا ورجعوا إلى الحبشة سلموا عليه فلم يرد، فسأله إبراهيم: لما ليش ما ترد؟ قال: إن في الصلاة لشغرة، الصلاة هي شغل لا يحصل فيها شيء من كلام بني آدم، الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم، بل يبطلها كما ذكر في حديث عمرو بن أبي الأعراب اللي قال: السلام عليكم، لما سلم وهو يصلي حصبه الناس بالحجارة، قال: ويلهم ليش يحصبوني؟ لما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. عمرو بن كذا، عمرو بن الحكم ما هو عمرو بن الحكم أو الحكم بن، فالشاهد أنه قال إن في الصلاة لا شغلة، فإن الكلام هذا كله يبطل الصلاة، يعني حتى لو فصلحتها، حتى لو مفصلحت الصلاة، سلم الإمام ثم قال له الناس سبحان الله سبحان الله، وبعضهم تكلم وبعضهم تبطل الصلاة كلها، لازم يعيدونها من جديد. أما إذا قالوا سلم وقالوا سبحان الله وقام وجاب اللي ما فلا شر، والصلاة صحيحة إلى آخره. قال قلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال رجل نفسي. قلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ لا سلم عليك أحد من تصلي. قال رجل في نفسي، يعني ما رد جهرا، رجل في نفسي، أو تشير كما فعل الرسول سلم عليه إنسان يصلي فأشار بيده هكذا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله نبي بردان نبي موسى رضي الله عنه بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن ركبنا سفينة فلقدنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا ما فتى قدمنا ووافقنا النبي صلى الله عليه وسلم إن افتتى خيبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريدة ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول بلغنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونحن باليمن وراء المخاليف. لاحظوا وراء المخاليف آخر الدنيا، المخاليف في اليمن آخر الدنيا. يقول فلما بلغنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هناك شخص يدعي النبوة وأنه ينزل عليه الوحي يقول هاجرنا بسفينة ثم ألقتنا السفينة إلى الحبشة، جايين من طريقهم ألقتنا السفينة يقول من البحر إلى الحبشة، ووجدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده جماعة كثير يقول فهاجرنا حنا وياهم، مشينا حنا وياهم بسفينة واحدة حتى ألقتهم في الشعيبة منها لأن جدة ما بعد بعثت ما صارت ميناء، المينا هك اليوم الشعيبة، ثم أخذوا ركائب وذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر سنة 7 من الهجرة. فضم جعفر على صدره وقال ما أفرح بغير فتح خيبر أو بمجيء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال أنتم يا أهل السفينة سنقسم لكم وما عداهم لا. أبو هريرة رضي الله تعالى وقومه بني دوس جاءوا فرفض أن يقسم لهم، قسم لأصحاب السفينة الذين هاجروا الهجرتين بس. قال لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتين. قال لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتين. باب موت النجاشي. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عينان بن جريج نطا عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مات النجاشي مات اليوم رجل صالم فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. يقول البخاري رحمه الله باب موت النجاشي والصلاة عليه غائبا، صلى الرسول عليه غائبا. يقول حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن جريج قال عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما مات النجاشي أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الناس وأخرجهم من المسجد وخرجنا في الصحراء وصفنا ثلاث صفوف ثم صلى النجاشي وكبر عليه أربعا رضي الله عنه، قال أخوكم النجاشي مات اليوم فتعالوا صلوا عليه. يقول فخرجنا من المسجد لأن الناس كثير، خرجنا يقول إلى الصحراء وصلى بنا صلاة الميت وصلاة غائب. هل يجوز أن نصلي على ميت غائب وقد صلي عليه؟ تقول لا، هذا الرسول صلى على النجاشي لأن بلاده كفر ولا صلى عليه أحد، فصلى عليه صلاة غائب. أما الذي صلى عليه صلاة غائب في الرياض مثلا أو في مصر أو في أي مكان ثم يأتينا هنا يقول صلوا عليه، نقول لا، صلاة غائب ما نصلي، صلاة غائب صلي عليه في بلاده خلاص يكفي وأنصلي صلاة غائب، لأن هذه خاصة بالنجاشي رضي الله عنه، صلاة الغائب خاصة بالنجاشي، ولأن ليس في بلاده المسلم فلهذا صفهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكبر عليه أربع تكبيرات وصلى بهم صلاة الغائب. مات أخوكم النجاشي اليوم، مات مسلم رضي الله عنه أربع مات. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن عطاء حدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وصفنا وراءه وكنت في الصف الثاني أو الثالث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اوحي اليه ان النجاشي مات اليوم هذا، فاخبر الصحابه رضي الله عنهم وخرج بهم ثم صفهم ثلاث صفوف. يقول جابر كنت في الصف الثاني او قال في الثالث بكثرة اللي اجتمعوا يصلون عليه صلاه غائب. قال رحمه الله دثنا ولا دثنا عبد الله بن ابي شيبه ولا دثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال دثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سمد النجاشي فكبر عليه اربعه تابعه عبد الصمد. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الله قال حدثنا يزيد قال عن سليم عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النجاشي لما مات اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام من السماء فاخبر الصحابه رضي الله عنهم يقولوا اخرجنا وصففنا ثلاث صفوف كبيره ثلاث صفوف طويله وصفنا ثلاث صفوف يقول فكنت بالثاني او الثالث جابر يقول كنت بالصف الثاني او قال في الثالث شكا عطا اللي شكا الشاهد انه صلى عليه وكبر عليه اربعا يرفع يديه مع كل تكبيره كبر عليه اربع تكبيرات كل تكبيره يرفع يديه عليه الصلاه والسلام. وهذا الغائب لا يمكن ان يصلى عليه ويصلى عليه في بلد من البلاد لا يمكن ان يصلى عليه غائب مره ثانيه لان هذه خاصه بالنجاشي. قال رحمه الله دثنا زهير بن حرب ولا دثنا يقوم بن ابراهيم ولا دثنا حبي بن صالح عن ابن شهاب ولا دثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم النجاشي صاحب الحبشه في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم وان صالح عن ابن شهاب ولا دثنا سعيد بن المسيب وابو سلمه قال أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى وصلى عليه وكبر أربعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا زهير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن زيد صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه جاءه الخبر أن النجاشي مات اليوم النجاشي العبد الصالح مات اليوم فأخبر الصحابة رضي الله عنهم وصفهم ثلاث صفوف وصلى عليهم ثلاث غائب صلى عليه وكبر عليه أربعا يشير بكل تكبيرة كل تكبيرة يشير معها أربع تكبيرات الأولى الفاتحة والثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والثالثة الدعاء له للمغفرة والرحمة والرضوان والرابع السلام يكبر ويسلم أربع تكبيرات صلى عليه عليه الصلاة والسلام. قال وعن صالح بن كيسان ثم قال في السند الآخر البخاري وعن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مثل الكلام اللي مضى. وصلى عليه وكبر أربعة تكبيرات تشير مع كل تكبيرة. باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله دثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ونبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تقاسم المشركين وتحالفهم على أبي طالب ومن معهم بني عبد المطلب وبني هاشم قبيلتين انحصروا مع أبي طالب أو بني عبد المطلب وبني هاشم ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه عثمان بن عفان وجبير بن مطعم يسترفدانهم وقالوا أنت تأتي بني عبد المطلب بني هاشم معي لكن كان بني عبد المطلب وبني هاشم كلهم فن واحد لما انحبس أبو طالب انحبس بني عبد المطلب وبني هاشم سوا بالحجر وقالوا ثلاث سنوات يأكلون الفصل يأكلون المدس يأكلون من الجوع تقاسمت المشركين في الوادي هذا الوادي الذي يقول ننزل فيه باب وراء مسجد الإجابة هنا وقال إنه الوادي اللي وراء مسجد الإجابة الشعب اللي وراء مسجد الإجابة نزله الرسول ثم ذهب إلى الطائف إلى هوازن الشاهد يقول تقاسم الكفار تقاسم يتحالفوا وتقاسموا على أن لا يناكحوا بني عبد المطلب وبني هاشم ولا يؤكلوهم ولا يشاربوهم ولا يكلموهم ولا يزورونهم ولا حد يتأتى منهم إلى قريش كلهم تغسلوا وكتبوا صحيفة كتبها كما سيأتي الحين فلان ابن فلان اسمه كتبها لهم ثم لما انتهوا من الصحيفة وقعها كثير من المشركين من قريش ثم وضعوها بالكعبة ابن هاوشق الصحيفة التقاسم هذا التحالف على الكفر وضعوها بالكعبة يقولها أوثق أوثق فصارت في الكعبة تصير خلاص ما حد ينقضها ولا حد يخالفها. الشاهد أنه الرسول يقول حيث تقاسم الكفار على معاداة أبي طالب ومعاداة بن المطلب وبن هاشم معه وحصرهم 3 سنوات في الشعب هنا في شعب علي من هنا إلى آخره. باب قصة أبي طالب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن أمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحداء من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يقول البخاري رحمه الله يقول العباس باب قصة أبي طالب يعني حالته في الآخرة حالة أبي طالب في الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعتان خاصتان شفاعة العظمى يشفع للناس كافة وشفاعة لعمه أبي طالب الشفاعتان خاصة وأربع شفاعات عامة لعموم الناس. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال عن عبد الملك قال عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث قال عن العباس بن عبد الله عن العباس بن عبد الله العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال ما أغنيت. يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عمك حماك لما كان حي حماك عن المشركين فما أغنيت عنه. قال اني شفعت له ان يوضع في رحضاح انه لا يوضع في رحضاح من جهنم خارج جهنم لكن ياتي تحته جمر من جهنم يغلي منهما دماغه يجعل قدميه على رحضاح على جمر من جهنم يغلي ام راسه نعوذ بالله ولولا شفاعتي لصار في الدرك الاسفل من النار بغير المشركين. لكني شفعت له هذه الشفاعة فأخرج من جهنم ولكن وضع له جمر يغلي منه مدغى لأنه كافر مات كافر. قل يا رب يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله. آتي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل قالوا ترغب عن ملة عبد المطلب بن مؤتى على كذا وكذا ترغب عن ملته لا ترغب عن ملة عبد المطلب ثلثاء السوء نعوذ بالله كيف يظلون الإنسان عند موته يظلونه حتى عند موته فترغب عن ملة عبد المطلب ذكروها الكلمة الخبيثة والمذهب الخبيث والمسلك الخبيث الذي عبد المطلب جاء أبوه عبد المطلب أبوه فكيف ترغب عن ملة عبد المطلب. الشاهد أنه مات على ملة عبد المطلب ولهذا لولا شفاعة الرسول كان في الدرك الأسفل من النار. قال رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن ابن المسيب نبي أن أبا طالب لما حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة عاجلك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزال يكلماني حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم نهى عنه. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال عن قال لما حضرت أبا طالب. لما حضرت أبا طالب الوفاة حضر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله. فيأتيه ثلاثاء السنة نعوذ بالله. أترغب عن ملة أبي المطيب أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. لاحظ عبد الله بن أمية أسلم في الآخر. عبد الله بن أمية وأما أبو جهل فهو قتل في بدر. لكن عبد الله بن أبي أمية أخوه بنت أبي سلمة رضي الله عنه أخوها. عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة هند بنت أبي أمية أسلم أدركه الإسلام وأسلم. هذا عبد الله بن أبي أمية. وأما أبو جهل قتل في بدر كافرا. فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول ما على ملة عبد المطلب نعوذ بالله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزل قول الله تعالى ما كان أنت ما تقدر تهدي أحد. أنت تدل الناس علينا فقط. هدايتك تدل الناس علينا. وأما هداية الإرشاد هداية الإسلام هداية الإيمان هداية التوفيق فهي بيدنا نحن ليس بيدك. ولهذا قال له في سورة آل عمران ليس تتخذ الأمر شيء. أنت يا محمد تدل الناس علينا ولا الأمر لنا نحن ليس لك من الأمر شيء يا محمد عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن أبا طالب مات على الكفر وغذب في ضحضاح من جهنم نعوذ بالله. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال دثنا الليث قال دثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي أن يقيد بهذا وقال تغلي من أم دماغه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد قال عن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمه أبو طالب عمه العباس بن عبد المطلب هل تنفع أبو طالب شفاعتك يا رسول الله أو نفعته بشيء أو هل تنفعه شيء في الآخرة؟ قال لولا شفاعتي لصار في الدرك الأسفل من النار ولكن شفاعتي حبسته أن يدخل النار ويصير في ضحضاح من جهنم. ضحضاح يعني يوضع له جمر تحت قدمه يغلو منه أم دماغه. قال قصيدة أبو طالب سبحان الله العظيم موجودة في سيرة ابن هشام وسيرة ابن هشام 45 بيت قصيدة يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ويثنى على الله ويثنى على الرسول ويمدحه كذبتم وبيت الله لولا محمدا نبذى محمدا ولما نناضل دونه ونقاتله كذبتم وبيت الله نبذى محمدا يعني نترك محمدا لكم كذبتم وبيت الله نبذى محمدا ولما نناضل دونه نقاتل دونه ونناضل 45 بيت كلها شهامة كلها بطولة تعالى الله تقدم. باب حديث الإسراء قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال رحمه الله دثنا يحيى بن مكيف قال دثنا الليث بن غيلان بن شهاب قال دثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتبتني قريش قمت في الحجر فجعل الله لي بيت المقدس وطفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. يقول البخاري رحمه الله باب الإسراء والمعراج قصة الإسراء وقصة المعراج. يقول حدثنا قول الله تعالى سبحان الذي يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نريه من آياتنا يعني نعرجه إلى السماء ليرى من الآيات الكبرى التي رآها بسجرة المنتهى والجنة وغيرها. نريه من آيات إنه هو السميع البصير تعالى وتقدس نعم هو البصير. وتري به من هنا يقول إنه من الحجر من هنا ومن بيت المقدر من بيت أم هاني هنا وراء البلاطة اللي وراء البليل. يقول إنه من هناك جاء نايم وجاءه جبريل وجاءه ميشائيل وجاءه إسرافيل. جبريل مسك البراق المسيح وجاءه إلى القدس إلى بيت المقدس. هذا الإسراء والمعراج هو الصعود إلى السماء. المعراج كما مرنا فيما مضى أنه صعد به إلى السماء وطرق الأبواب كلها حتى وصل إلى سدرة المنتهى. جبريل وقف عند سدرة المنتهى والرسول أمر بالصعود. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصعود حتى سمع سرير أقلام الملائكة تكتب ما يقدره الله في اليوم والليلة. قال حدثنا يحيى. يقول حدثنا يحيى. قال حدثنا الليل. الليل. قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب قال عن ابن سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر. لما أسري به عليه الصلاة والسلام وأتى المقدس بيت المقدس بكامله ورجع وأخبر قريش قالوا صف لنا بيت المقدس. فما نسي مر بالليل ولا يدرون لكن أتى به الله تعالى وتقدس وضعه أمامه فصار يصفه كما كان كما أنه أمامه الآن كأنه بوسط صوت فصار يصف كذا الشارع الفلاني كذا البيت الفلاني كذا المحل الفلاني كذا المسجد جنته كذا حتى لكن هل هداهم الله زادهم عناد نعوذ بالله وكفر وأبو بكر صدقه رضي الله عنه. معراج طويل الورقة باب المعراج. قال رحمه الله حدثنا أسود بن خالد قال حدثنا أمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم ربما قال في الحجر مضجعا إذا ثانيات فقد قال وقد سمعته فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وإلى جنبي ما يعني بي قال من ثغرة نهري إلى شعرتي وسمعته يقول من قصتي في شعرتي استخرج قلبي ثم وديت بتقص من ذا مملوان إيمانا وغسل قلبي ثم حشي ثم وديت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارود والبراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفي وحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتى فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معن قال محمد قيل وقد أرسل إليهم قال نعم قيل مرحبا بي فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا في آدم قال فهذا هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم سعد حتى أتى السماء ثانية فاستفتى قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معن قال محمد قيل وقد أرسل إليهم قال نعم قيل مرحبا بي فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلص سيد يحيى وعيسى وهما ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم سعدا بإلى السماء الثالثة واستفتى به قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح قال فلما خلص سيد يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح النبي الصالح ثم سعد به حتى سمعت السماء الرابعة واستفتى قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم سعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتى قيل من هذا قال جبريل قيل ومن قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا بي فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم سعد بي حتى سمعت السماء السادسة فاستفتى قيل من هذا قال هذا جبريل قيل من معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا بي فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما أبكيك قال أبكي لأن غلام ليس بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي. ثم صعد إلى السماء السابعة فاستفتع جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا بي فنم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم. قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبتها مثل قلال حجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة أما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع للبيت المعمور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عن إسراء والمعراج مرنا يجي مرتين أو ثلاث يمرنا بهذا الصفة بهذه الصفة عن عامر بن مالك بن أبي صعب رضي الله تعالى. فعرفنا أن الرسول أخذ به من هنا إلى بيت المقدس وأنه شق صدره مرتين، مرة وهو عند أمه السعدية شق جبريل شق صدره وأخرج حظ الشيطان منه، أي الشقة الأولى أخرج حظ الشيطان منه هناك، حتى أن أمه السعدية جاءت وولدها السعدي يصيح أخوي سرع أخوي سرع، جاءت القائم عليه الصلاة والسلام فضمته على صدرها وجاءت به إلى أمه ابن مكة. وأما الشقة الثانية فهي هنا في الحطيم، ويسمى الحطيم لأن كل من معه شيء بيطوف معه مدد معه حاجة تشبيره شيء يرمي فيه ثم الحطيم يرمى بالحطيم يسمى الحطيم، هذا الحجر هذا يسمى الحطيم قبل أن يبنى عليه جدار. ثم بعد ذلك شق صدره المرة الثانية هنا لملئ حكمة وإيمانا، هناك حظ الشيطان خرج وهنا ملئ حكمة وإيمانا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أخذه بيده جبريل وأركبه على البراق، والبراق فوق البال دون البال وفوق الحمار كبير، وأركبه إياه إلى بيت المقدس. هذا كله مضى وقرأناه مرتين إلى سدرة المنتهى، قرأناه مرتين وإلى أن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام اللوح المحفوظ عند رب العالمين جرة بيضة لا يمسه أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة، جرة بيضة مكنون لا يمسه أحد، ولكن الملائكة تنظر إليه وتكتب ما يريد الله تعالى وتقضى من قضاء في اليوم والليلة، أما مس ما يمسه أحد. إذن فقول بعض الناس أنه اللوح المحفوظ ما يمسه المطهر هو اللوح المحفوظ، وأما هذا فيمسه فهو خطأ، خطأ في الفهم. هذا اللي بين يدينا هو الذي يمسه محدث إطلاقا، الذي عليه وصف حدث قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف لا يمكن أن يمس المصحف إطلاقا، وأما اللوح المحفوظ ما يمسه لا ملائكة ولا غير ملائكة كما مرنا هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وحقنا الصالحين.